بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف الذي اشتمل على أفضل الصيام، وهو صيام نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلاشتمال هذا الحديث الشريف على هذا الوصف المبارك من كون صيام نبي الله على هذا الوجه أكمل الصيام وأفضله، أعني صيام التطوع، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. وقد اعتنى العلماء رحمهم الله والمحدثون بذكر هذا الحديث الشريف في باب أفضل الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دل فيه على أفضله، وكذلك اشتمل هذا الحديث الشريف على قطعة ثانية وهي أفضل قيام الليل. ومن عادة العلماء رحمهم الله أنهم يوردون الحديث المشتمل على أكثر من جملة في جملة مناسبة، فذكره رحمه الله في باب الصيام ولم يذكره في باب القيام. والعلة في ذلك والله أعلم أن باب القيام له أدلة تدل على أفضل أوقات القيام، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من بيان أفضل قيام الليل في ثلث الليل الآخر، وقوله فيما صح عنه للصحابي: إن أحببت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. فلذلك اعتنى المصنف رحمه الله بإيراد هذا الحديث في باب أفضل الصيام ولم يورده في باب أفضل القيام أو في صلاة التطوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام نبي الله داود. قوله عليه الصلاة والسلام إن أحب الصيام فيه مسائل: المسألة الأولى فيه إثبات صفة الحب لله جل وعلا، وهي صفة دل على ثبوتها دليل الكتاب والسنة. قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى: والله يحب المحسنين. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: وجبت محبتي للمتحابين في. وفي الحديث أعني حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فصفة الحب ثابتة لله جل وعلا، ثبوتا يليق بجلاله وكماله صفة على حقيقتها دون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. ولذلك سار أهل السنة والجماعة على إثباتها وإثبات نظائرها مما وصف الله جل وعلا به نفسه في كتابه أو في سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. المسألة الثانية في قوله إن أحب الصيام إلى الله فيها دليل. في هذه العبارة دليل على أن الطاعات لها مراتب عند الله جل وعلا، وبعضها قد يكون أحب إلى الله من بعض، فقد تكون الطاعة محبوبة عند الله جل وعلا على سبيل التعظيم بالنسبة لغيرها. فالمقصود أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام يدل على أن الصيام محبوب إلى الله جل وعلا، ولذلك أحب الله تعالى هذه العبادة الشريفة لاشتمالها على أعظم العبادات وأجلها عند الله جل وعلا، وهي عبادة الإخلاص. فالصيام مشتمل على أنفس أنواع العبادة، وهي إخلاص العمل لله جل وعلا. ولذلك قال في الحديث القدسي يقول الله تعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالمقصود أن الصيام محبوب إلى الله جل وعلا، ولكن الصيام له مراتب بعضها أعلى من بعض، فأعلى الصيام مكانا وأعظمه عند الله شانا صيام الفريضة، أعني صيام شهر رمضان الذي أوجب الله على عباده المسلمين. ثم يليه ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم من صيام الطاعات كصيام نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من كونه يصوم يوما ويفطر يوما، وكذلك صيام الأيام المخصوصة على سبيل النفل. فكل هذا من أحب الصيام إلى الله تعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام، وهذا يدل على أن الصيام كله محبوب إلى الله تعالى، إلا إذا اشتمل الصيام على محرم كصيام يوم حرم الله صيامه كيوم عيد الفطر وعيد الأضحى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله، المراد بقوله الصيام جنس الصيام من الطاعة لا من الفريضة والطاعة. فقوله إن أحب الصيام أي الذي يتنفل به الإنسان لله تعالى، وليس المراد أن صيام النافلة أفضل من صيام الفريضة. والدليل على ذلك حديث البخاري أن الله تعالى يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولذلك أطبق العلماء رحمهم الله على أن الفرائض أحب إلى الله تعالى من النوافل، وقد تكون الفريضة الواحدة تعدل نوافل لا تحصى كثرة من غيرها مما ليس هو بواجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود. في هذا دليل على تأسي النبي صلى الله عليه وسلم وأمته بأنبياء الله الحنفاء الذين ساروا على منهج الوحي الذي أوحى الله تعالى إليهم. ولذلك أثنى الله تعالى على منهجهم وسيرتهم فقال لنبيه وأحب خلقه إليه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتدي بهدي الأنبياء من قبله، ويدل على هديهم الذي بين الله تبارك وتعالى وأثنى عليه. ونبي الله داود ممن سمى الله تعالى في كتابه وأثنى على هديه، يقول عليه الصلاة والسلام: وأحب القيام إلى الله قيام داود. القيام مصدر مأخوذ من قولهم قام يقوم قياما وهو قائم، والمراد بالقيام قيام الليل. ويوصف الإنسان بكونه قائما في الليل لأنها من صفات العبادة المحبوبة في هذا الزمان المخصوص. ولذلك إذا تهجد الإنسان في الليل فالغالب عليه أن يستديم قيامه بين يدي الله جل وعلا، وهذا لا يعني سقوط السجود والركوع من الاعتبار. ولذلك قال الله تعالى يثني على أهل هذه العبادة في هذا الزمان المخصوص، فقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فوصفه بكونه ساجدا وقائما، وهما صفتان تكونان للعبد إذا تهجد في الليل، فيكون قائما لمكان القراءة، ويكون ساجدا لمكان الذلة والتضرع لله جل وعلا. وقوله أحب القيام إلى الله أي قياما نافلة. والعرب تسمي الشيء بجزئه فتصف الإنسان بكونه قائما، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك صلاة الليل، والقيام جزء من صلاة الليل، فهذا من تسمية الشيء بجزئه كقولهم سبحة الضحى، وكذلك قولهم ركعتي الفجر ونحو ذلك مما يقع فيه تسمية الشيء بجزء ما يكون فيه بجزء مما يكون فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا من أبلغ الصيام وأحبه إلى الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان إذا صام يوما وأفطر يوما فقد قسم أيام دهره وعمره بينه وبين طاعة ربه، وهذا هو منهج الوسطية، فأعطى النفس حقها يوم الفطر، وأعطى العبادة حقها يوم الصيام، فخرج من الدنيا بأجور من الله عظيمة ودرجات من الله جليلة كريمة. ولذلك إذا زاد الإنسان على صيام يوم وإفطار يوم أهلك نفسه وأجهدها، وربما ضيع على نفسه خيرا كثيرا كصلة الأرحام ونحو ذلك من العبادات التي يحتاج فيها إلى مشقة وكلفة وعناء. ولذلك كان أبلغ ما يكون الصيام أن يصوم الإنسان يوما ويفطر يوما، فيقسم دهره وعمره بينه وبين طاعة الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. كان داود عليه الصلاة والسلام كثير العبادة كثير الطاعة لله جل وعلا، ولذلك وصفه الله تعالى بأنه أواب. وكان إذا قام بالليل يقرأ القرآن أو يقرأه في النهار، وقفت الطير ورددت الجبال تلاوته من حلاوة ما أعطاه الله تعالى في قراءته. فكان إذا قرأ الزبور وقفت الطير في السماء من جلال قراءته وعظيم خشوعها لربها، وكانت الجبال تردد معه: يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديد. فكان عليه الصلاة والسلام كثير العبادة كثير الاجتهاد في الطاعة والقربة لله تعالى. ولذلك قال العلماء: إن الله تعالى أوحى إلى داود لما كثرت نعم الله جل وعلا عليه، أوحى إليه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وجاء في الآثار والأخبار أنه شكر نعمة الله جل وعلا، وكان قل أن تمر على آل داود ساعة إلا وفيهم عبد قائم لله يصلي شكرا على نعم الله عليهم. فكان لهم من الاجتهاد في الطاعة والخير شيء كثير. فمن ذلك أنه كان إذا نام من الليل ينام نصف الليل الأول، ثم يقوم الثلث الذي يليه، ثم ينام السدس الأخير من الليل. فلو فرض أن الليل ينحصر في 9 ساعات فإنه ينام 3 ساعات ونصف من أوله. ينام عليه الصلاة والسلام من أوله 4 ساعات ونصف ساعة، ثم بعد ذلك يتهجد 3 ساعات متتابعات، ثم بعد ذلك ينام السدس الأخير، وهو الذي ينحصر فيما يقرب من 1.5 ساعة. فتم بذلك الليل منقسما على 3. فلذلك قالوا: إن نبي الله داود نام أول الليل وهو النصف، ونام في آخر الليل السدس، فأصبح مجموع نومه 3/3 الليل. ثم قام عليه الصلاة والسلام 3 كاملا. وهذا من أبلغ ما يكون في الاجتهاد في الطاعة لله تبارك وتعالى. والزيادة على هذا القدر لا حرج فيها، ولكن الأفضل أن يلتزم الإنسان بهذا القدر، لأنه إذا قسم الليل على هذه 3 الأثلاث فجعل للنوم 2/3 وجعل للقيام 3 كان ذلك أطيب لنفسه. ومذهب طائفة من العلماء رحمة الله عليهم أنه كان ينام نصف الليل الأول، ثم بعد ذلك يقوم الثلث الذي يليه، ثم ينام السدس الأخير. وهذا التقسيم فيه فائدة، وقد جاءت بها رواية ابن جريج رحمة الله عليه كما نبه على ذلك الحافظ في الفتح. وهذا التقسيم فيه فائدة، لأن الإنسان إذا نام أول الليل فإنه أدعى لراحة الجسم. ألا ترى الإنسان إذا غابت عليه الشمس ثم قام يجتهد في العبادة بعد عناء النهار، فإن نفسه ليست بتلك، ولا يقوى على الخشوع على أكمل الوجوه وأتمها. ولذلك كان من الحكمة أن ينام النصف الأول، ثم إذا نام الإنسان النصف الأول فإن نفسه ترتاح بعد نصف الليل للقيام، فيواصل الاجتهاد في الطاعة إلى نهاية الثلث الذي يلي نصف الليل الأول. فهذه 5 أسداس لليل، فيبقى السدس الأخير ينامه. فإذا نام السدس الأخير قويت نفس الإنسان لصلاة الفجر المفروضة. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، لأنه لو واصل قيام الليل بصلاة الفجر لكان في ذلك من المشقة ما لا يخفى، فإذا نام الإنسان السدس الأخير فإنه يقوى على عبادة الفجر، وكذلك يكون في ذلك مدعاة لإخلاص العمل لله جل وعلا، لأنه إذا أصبح أصبح تعبانا من قيام الليل، فإذا نام السدس الأخير ظن الناس أنه كان نائما فكان أبلغ في الإخلاص لله تعالى. وكان السلف الصالح رحمة الله عليهم يحرصون على إخفاء قيام الليل، وذكر بعض العلماء أنه بلغ ببعضهم أنه كان إذا سافر أو خرج مع الناس لا يظهر من قيامه لليل شيئا، وربما اقتصر على قليل القيام حتى يظن أنه ليس بذاك. وجاء عن صلة ابن أشيم رحمه الله أنه لما انتصف عليه الليل خرج إلى غيضة فتوضأ منها ثم قام يصلي حتى إذا قرب الفجر جاء إلى فراشه وأصحابه واختبأ بينهم كأنه نائم، فلما أذن الفجر قام رحمه الله ومسح النوم عن عينيه كأنه كان نائما، كل ذلك مبالغة في إخلاص العمل لله جل وعلا. ولا شك أن المؤمن الموفق يحرص على هذا الأصل العظيم، لأنه لا حظ للإنسان من العبادة إلا ما أراد به وجه الله، ولذلك لا يثاب الإنسان على الطاعة إذا كان فيها لغير الله حظ ونصيب. نسأل الله العظيم أن يرزقنا إخلاص العمل والقول لوجهه الكريم. ولذلك قال العلماء من فوائد نوم الإنسان للسدس الأخير أنه يظن أنه كان نائما فلا يظن به كثرة العبادة، فيغتر الإنسان بصلاحه ومعرفة الناس لطاعته وعبادته لربه جل وعلا. وهنا إشكال، وهو أن السدس الأخير هو أفضل الأوقات التي دلت نصوص الهدي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على فضلها واستحباب إحيائها، وهي وقت السحر، فالسحر هو السدس الأخير من الليل، وهي الساعة العظيمة الجليلة التي أثنى الله جل وعلا على أهلها، فقال والمستغفرين بالأسحار، فالأسحار مواطن الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا. وكان العلماء رحمهم الله يوصون صاحب الحاجة والهم والغم إذا أعياه الدعاء أن يجعل دعاءه في السحر، لأنها ساعة تستجاب فيها الدعوات، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل ويقول هل من داع فأستجيب دعوته، هل من تائب فأقبل توبته. فالمقصود أن هذه الساعة هي ساعة الإنابة إلى الله جل وعلا بالاستغفار وكثرة الأذكار، ولذلك كان العلماء رحمهم الله يوصون بإحيائها بذكر الله جل وعلا لما فيها من عظيم الفضل وعظيم الأجر، وهي الساعة التي تهدأ فيها العيون وتسكن فيها الجفون ويناجي فيها الأخيار ربهم. ولذلك يبقى الإشكال في نومه السدس الأخير من الليل مع هذا الفضل العظيم فيها، فمن أنسب الوجوه في الجواب عن ذلك أن يقال إنه يجمع بين نوم نصف الليل وسدسه في أول الليل، فينام من أول الليل الثلثين، ويحيي الثلث الأخير من الليل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا فرق بين هذا وما أثر عن داود عليه السلام لمكان الروايات الأخرى المطلقة، ثم لمكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الهدي. ولا شك أن التأسي بداود قد وقع مع المحافظة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمقرر في الوصول أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، ففضل شريعة من قبلنا فضل لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يدل على خلاف هذا الفضل، وهو فرع مفرع على الأصل الذي ذكرناه. وبناء على هذا فإنه يشرع للإنسان أن ينام الثلثين الأولين من الليل، ثم يقوم الثلث الأخير من الليل. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حسن التأسي بهم والسير على نهجهم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. يقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. هذا الحديث الشريف مناسبة ذكره في باب الصيام أنه اشتمل على بيان فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب، أعني باب الصيام. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث. أوصاني مأخوذ من الوصية، والوصية توجيه وإرشاد وحث وحظ على طاعة الله رب العباد، وهي الكلمة الصادقة والنصيحة الهادفة التي تمطر القلوب بغيث الوحي، فتدلها على محبة الله ومرضاة الله، وتحيي فيها الشوق إلى رضوان الله جل وعلا. ولذلك إذا وصى الإنسان غيره فإنه يكون للوصية حظ كبير، يكون للوصية في قلب من يوصى حظ كبير من العناية والرعاية. ولذلك ختم الله وصاياه بقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقال في الآية الأخرى: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وقال: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فوصايا الكتاب والسنة تحيي القلوب على الدين والملة، تحيي القلوب بحب الدين والملة والشوق إلى طاعة الله والحنين إلى رحمة الله، وهي تقوم المعوج في سبيله وطريقه، فيهدي الله عز وجل بها الحائرين، ويدل بها التائهين، ويحيي بها القلوب في محبة الله رب العالمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه، ومن وصاياه عليه الصلاة والسلام المأثورة المشهورة هذه الوصية لهذا الصحابي الكريم أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فنعمة الوصية ونعم الموصي ونعم من أوصاه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي، كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أصغى لتوجيهه بأذنه، وأوعى لتلك الوصية قلبه، وأحضر لها فؤاده، وطبقها بجوارحه وأركانه رضي الله عنه وأرضاه. وكانت كل كلمة يخص بها صحابيا فيها توجيه وإرشاد، تجد الصحابي يقوم بها على أكمل الوجوه وأتمها، من شدة التزامهم للمتابعة المجردة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على كمال الإيمان. فإذا أراد الإنسان أن يختبر إيمانه وطاعته لربه فلينظر وصايا الله ومكانها في قلبه وفؤاده، ومكانها في جوارحه وأركانه. فإذا وجدت العبد كلما ذكر بوصية من وصايا الله جل وعلا تفطر لها قلبه حزنا إذا لم يكن عاملا بها، وشوقا للعمل بها وتطبيقها والتزامها، فاعلم أن ذلك الدليل الصادق على حب الله ورسوله والالتزام الصادق بالدين والشرع. والله ابتلى عباده بالوصايا امتحانا منه واختبارا. والوصية تكون بأمر واجب كالوصية بتوحيد الله جل وعلا، وهي أعظم وصية. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وكذلك الوصية بحفظ حقوق الناس من دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فهي وصية من الله جل وعلا. وقد تكون الوصية بترك محرم كنهي الله تعالى عن سفك الدماء وأكل أموال اليتامى بدون حق، وكذلك نهيه سبحانه وتعالى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فكل ذلك من الوصايا. وقد تكون الوصية بأمر مستحب ونافلة لا يجب على الإنسان فعلها، ولكن يندب ويحض إلى ذلك الفعل وذلك الالتزام والعمل بها. ومن ذلك هذا الحديث الذي معنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه بهذه الوصية. قال أبو هريرة: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت، كما ورد في رواية البخاري، أي سألتزم بهذه الثلاث ولا أدع العمل بهن حتى توفاني الله عليها. وهذا من أبلغ ما يكون طاعة وامتثالا لوصايا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الظن بالمؤمن الموفق السعيد، أنه يلتزم الدين والطاعة ويلتزم الوصية إلى لقاء الله جل وعلا. يقول رضي الله عنه: أوصاني خليلي. الخليل هو الصديق المصطفى والحبيب المجتبى. وسمي الخليل خليلا لأنه تخللت محبته إلى سويداء القلب. وقيل إن الخليل فوق الصاحب، ومرتبته أجل من مرتبة الصاحب. وقد جعل النبي وجعل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خليلا، كما جعله إخوانه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونعم الخليل صلوات الله وسلامه عليه، ونعم الرسول، وذلك لعظيم ما يكون لهم من نفع دينهم ودنياهم وآخرتهم. فلا شك أن من اتصف بالدين والالتزام بالهدي أنه حقيق به أن يكون خليلا للإنسان. فإذا آخى الإنسان فإن أحق ما تقع الأخوة عليه من كان على دين واستقامة ومحبة وطاعة لله جل وعلا. يقول رضي الله عنه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، وفي رواية البخاري: لا أدعهن حتى أموت. قال بعض العلماء: يحتمل أن قوله لا أدعهن حتى أموت أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، أي كأنه قال له: أوصيك بهذه الثلاث لا تدعهن حتى يتوفاك الله. يقول رضي الله عنه: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، أي أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام. وقد تقدم أن العلماء رحمة الله عليهم منهم من قال إن المراد بهذه الثلاث ثلاث البيض، أي أنه يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. والصحيح أنها مطلقة، وأن أفضل ما يقع صيامها إذا وقع في أيام البيض، فأيام البيض ليست تخصيصا لهذه الثلاث التي وردت عامة في الحديث الذي معنا. وقوله رضي الله عنه: وركعة الضحى وسبحة الضحى، أي ركعتي الضحى، وقد جاءت بعدة روايات: رواية فيها السبحة، ورواية فيها ذكر ركعتي الضحى. والضحى هو الوقت الذي يعقب إشراق الشمس، فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح فقد حان وقت الضحى. فإذا اشتد وهيجها حتى إذا قاربت ما قبل الزوال بساعة ونصف، فإنه يبتدئ الضحى بالفتح. وفيه حديث البخاري: ما كنا فنرجع إلى بيوتنا ونقيل قائلة الضحى، وهي القيلولة التي تكون قبل زوال الشمس، أي قبل صلاة الظهر. فما قبل صلاة الظهر بساعة ونصف هي قيلولة الضحى التي يكون نومها معينا على قيام الليل، وهي التي حملت عليها الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وركعة الضحى ركعتان يركعهما المؤمن في أول اليوم، وأقلها ركعتان، وقيل إن أكثرها 12 ركعة، وقيل 8، وهما وجهان عند العلماء رحمة الله عليهم. وإن كان الأقوى والصحيح أنها تصل إلى 12 ركعة، فمن استطاع أن يبلغ درجة الكمال في صلاة الضحى فهي 12 ركعة، ولذلك ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل صلاتها في اليوم. وقال بعض العلماء إنها محمولة على سبحة على صلاة الضحى على أكمل وجوهها، وإن كان مذهب طائفة من المحققين أن 12 ركعة المراد بها صلاة الراتبة التي تكون قبل الفرائض وبعدها، كما تقدم معنا في أبواب صلاة التطوع. وقوله ركعة الضحى فيه دليل على مشروعية صلاة الضحى، وقد كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من ركعتي الضحى، وممن أثر عنه عبد الله بن عمر فقد كان يبدع صلاة الضحى ويقول إن سبحة الضحى بدعة. والصحيح أن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه إنما أنكر فعلها في المسجد، فقد كان بعض الناس في عهد التابعين يقصدون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لفعل صلاة الضحى، فأنكر رضي الله عنه وأرضاهم قصدهم للمسجد. وفي مثل ذلك أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وأيما كان فالحجة فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتذر للصحابي إذا خالف المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لعله لم يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من سنن خفيت على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحة الضحى وردت فيها أحاديث متعددة، وقال بعض العلماء إن أكثرها 8 ركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند أم هانئ يوم الفتح 8 ركعات، ولذا 8 ركعات كما جاء في الحديث الصحيح عنه. وذكرت أم هانئ هذه 8 بكونها سبحة الضحى، ولذلك قال بعض العلماء إن هذه الثمانية إنما هي صلاة الضحى. والصحيح أن هذه 8 إنما هي صلاة الفتح وليست بصلاة الضحى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه 8 شكرا لله على فتح مكة يوم فتحها صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك صلاها سعد بن أبي وقاص في إيوان كسرى، فلما فتح الله على المسلمين إيوان كسرى دخل سعد رضي الله عنه إلى الإيوان وصلى فيه 8 ركعات تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا تحمل عليها سبحة الضحى. وسبحة الضحى فيها فضل عظيم، وفي بعض الأحاديث المقدسية المرفوعة أن الله تعالى يقول: يا ابن آدم لا تعجزني ب4 ركعات في أول النهار أكفك آخرة، أي إذا صليت هذه 4 في أول النهار فإنني أكفيك سائر اليوم كله. ولذلك قال بعض العلماء من فضل هذه الصلاة أن العبد يستفتح بها يومه، واستفتاح اليوم بطاعة الله جل وعلا مظنة الخير والتوفيق. ولذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح يومه بذكر الله وشكر الله، ولذلك كان أول ما يقول حينما يصبح من نومه: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني. فاستفتاح الأيام بطاعة الله وذكر الله جل وعلا مظنة الخير والتوفيق. ولذلك جعل الله تعالى هذه الصلاة سببا في الرحمة والمغفرة، فقال تعالى: إنه كان للأوابين غفورا. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصال المراد بها أولاد النوق، فإن الفصيل ترمضه أي تؤذيه الرمضاء بحرها إذا ارتفع النهار قليلا في الضحى، فلذلك قال بعض العلماء رحمهم الله إن الأفضل في صلاة الضحى أن يؤخرها الإنسان بعد إشراق الشمس بما يقرب من ساعتين وزيادة قليلة عليها، فذلك أفضل ما يكون لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال والفصيل ولد الناقة يرعى، فإذا ارتفعت الشمس فإنه تشتد عليه الرمضاء وهي الحجارة بسبب وهيج الشمس عليها، فلا يستطيع أن يطأها بخفه فيذهب تحت أمه، وهذا هو الوقت الذي يقارب الساعتين وزيادة. فالمقصود أن أفضل ما تكون صلاة الضحى إذا كانت بعد طلوع الشمس بأكثر من ساعتين. يقول رضي الله عنه في الوصية الثالثة: وأن أوتر قبل أن أنام، أي أوصاني إذا أردت الوتر أن يقع وتري قبل نومي. وهذه الوصية مذهب طائفة من العلماء خصوصها بأبي هريرة ومن كان في حكمه، أي إذا كان يخاف النوم حتى يبلغ الفجر. أما إذا كان الإنسان يستطيع أن يقوم آخر الليل فإنه يؤخر وتره إلى آخر الليل لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتهى وتره إلى السحر. ففي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. وقد بين العلماء رحمهم الله أن أفضل الوتر أن يقع في السحر، فلذلك قالوا إنه أوصى أبا هريرة، لأن أبا هريرة لم يكن واثقا من نفسه أن يقوم. وبناء على ذلك فإن الإنسان إذا أراد النوم له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يستيقن أو يغلب على ظنه أنه يستطيع قيام آخر الليل، فهذا الأفضل فيه أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل. الحالة الثانية أن يستيقن أو يغلب على ظنه أنه ينام ولا يستطيع أن يقوم آخر الليل، فهذا يوتر قبل أن ينام. والحالة الثالثة أن يشك فلا يدري هل يتمكن من القيام أو لا يتمكن، فيبقى على الوصية والأخذ بالحيطة، فيوتر قبل نومه لهذه الوصية عن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة. والله تعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن الله لكم المثوبة. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، متى يبدأ وقت السحر؟ أرجو توضيح ذلك بالساعة. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن السحر أصح الأقوال فيه أنه قبل الفجر الصادق بما لا يقل عن ساعة كاملة، الساعة والشيء القليل، وهو يقرب من سدس الليل في غالب أوقات في غالب الأوقات. وهذا اختيار طائفة من العلماء، ومنهم الحافظ ابن الملقن عليه رحمة الله، أن السحر هو ما بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، وهو ما يقرب من ساعة وشيء قليل. وقال بعض العلماء إن بينهم قرابة الساعة، وقال بعض العلماء إن السحر هو السدس الأخير. فعلى القول الذي ذكرناه أن السحر يقرب من الساعة والقليل لا إشكال، قبل الفجر بساعة فإنه هو السدس الأخير وهو السحر. فلو كان الفجر يؤذن على الرابعة فإن السحر يبتدئ من الثالثة. أما على الوجه الثاني على أن المراد به السدس، فإنك تقسم مجموع الساعات من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق على ست، ثم تستثني السدس الذي يخرج بما قبل الفجر. فلو كانت الشمس تغيب بما يقرب من سبع كالآن، والفجر يؤذن بما يقرب من أربع في مثل هذه الأيام، فنقول إن مجموع الساعات سيكون تسع ساعات. فالتسع ساعات إذا أردت ثلثها ثلاث ساعات، ونصف الثلث وهو السدس ساعة ونصف، فيصبح السدس الأخير الذي هو السحر يبتدئ بما قبل الفجر بساعة ونصف. إذا كان الفجر يؤذن على الرابعة فمعنى ذلك أنه يكون في الساعة الثانية والنصف، فمن بداية الساعة الثانية والنصف يبتدئ السدس الأخير من الليل. هذا هو الأصل يعني والقاعدة التي سار عليها طائفة من العلماء في ضبط السدس الأخير أو السحر على القول بأنه هو السدس، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، كيف يتأتى النوم في الثلثين الأوليين من الليل، ومعلوم أن الثلث الأول يقع بعد صلاة المغرب وقبل صلاة العشاء، وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبل العشاء كما في حديث أبي برزة الأسلمي. هو الذي ذكرناه هو أنسب ما يمكن أن يقال، أن يجعل السدس في أول الليل لفضل السحر في آخر الليل، فيصبح الساعة والنصف يمكن للإنسان أن ينتهي فيها من صلاة العشاء، لأن الشمس إذا غابت يبدأ وقت العشاء بعد مغيبها بما يقرب من ساعة وربع تقريبا، لأن ما بين مغيب الشفق الأحمر والشفق الأبيض أو البياض الذي يكون يعقب الشفق الأحمر ثلاث درجات فلكية، وكل درجة تقرب من أربع دقائق، الأربع في الثلاث 12 دقيقة، فإذا أضيفت إلى الساعة التي يغيب عندها الشفق يصبح عند بلوغ مغيب الشمس الساعة والربع يدخل وقت العشاء. ولذلك إذا كان الإنسان مريضا وأعياه انتظار العشاء يجوز له بمجرد أن يمضي على مغيب الشمس أو على أذان المغرب ساعة وربع أن يصلي العشاء، والربع ساعة هذا احتياط لفضل تأخير العشاء، ولذلك يصلي العشاء دائما أو يؤذن له بعد ساعة ونصف من المغيب، وهذا على سبيل الاحتياط، وإلا في الوقت يبدأ بما يقرب من ساعة و12 دقيقة، لكن على الاحتياط نقول ساعة وربع. فإذا كان حسبنا أنه بعد ساعة وربع يبتدئ وقت العشاء، فإنه في هذه الحالة إذا صلى الإنسان العشاء تعطيه ربع ساعة بصلاة العشاء وأذكاره، يكون قد انتهى بذلك السدس الأول من الليل. فينام الإنسان، ممكن أن ينام الإنسان بعده، ثم يكون نومه قرابة النصف، نصف الليل قرابة الثلثين، فإذا أضفت إلى الساعة والنصف ثلثي الليل، لأن الثلث 3 ساعات، فأصبح المجموع 6 ساعات، الست ساعات مع الساعة والنصف يصبح المجموع 7 ساعات ونصف، فيكون صلاة الإنسان للمغرب بعد مغيبها في الساعة والربع الأولى، وانتظاره للعشاء وإحياؤه ما بين العشاءين على مذهب طائفة من العلماء كما أشار إليه صاحب مختصر منهاج القاصدين على أنه من قيام الليل، يصبح في هذه الحالة قد أحيا الإنسان ما يقرب من سدس الليل الأول، لأنه بصلاته للمغرب ثم إحيائه لما بين العشاءين ثم صلاته للعشاء يكون بهذا قد أحيا السدس الأول من الليل، ثم ينام. فإذا نام ثلثي الليل وهي 6 ساعات، فإنه يقوم بما يقرب من الساعة السادسة السابعة والنصف، فمن الساعة السابعة والنصف إلى الساعة التاسعة يعتبر قياما للثلث الباقي، فأصبح مجموع ما كان من عبادته يقرب من الثلثين، ثم الذي نامه قرابة الثلث على الوصف الذي ذكرناه. أي يكون الذي قد قامه الثلث ومقدار الذي نامه هو الثلثان، والله تعالى. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وحديث وقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أوصاني خليلي بثلاث؟ لا إشكال بين الحديثين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا، وأبو هريرة يقول أوصاني خليلي، فحديث أبي هريرة كان اتخاذ خلة من أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي فيه النفي إنما هو من النبي صلى الله عليه وسلم لغيره، فلا تعارض. من شرط التعارض عند الأصوليين اتحاد مورد النصين، أن يكون مورد النصين واحدا، يعني المكان الذي ورد عليه النص واحدا، فلا يصح أن تقول تعارض هذا الحديث مع هذا الحديث إذا انفكت جهة الحديث. فمثلا توضيح ذلك بالمحسوسات: لا تعتبر متناقض في قولك إلا إذا قلت محمد قائم قاعد، لو قلت محمد قائم قاعد فقد جمعت بين نقيضين، لا تعتبر، لا يعتبر هذا جمعا بين النقيضين إلا إذا قلت محمد قائم قاعد الآن، لكن لو قلت محمد قائم الآن قاعد غدا فإنه لا تعارض بينهما. فإذا كان النص الذي يقول لو كنت متخذا خليلا متعلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنص الذي فهو نص ينفي الخلة من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، والنص الذي يثبت الخلة من جهة غيره، فقد انفكت جهة النص فلا يحكم بالتعارض، والله تعالى. حفظكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، كنت أقوم في آخر الثلث الأخير من الليل وكنت أشعر بحلاوة ذلك، ثم شغلت بعد ذلك بطلب العلم، وهذا يتطلب مني السهر بعد صلاة العشاء لضيق الوقت في غيره، مما جعلني أنام ولا أصحو إلا عند صلاة الفجر، فهل أوتر قبل أن أنام ولا إثم علي في ذلك ولا نقص، أم إني مفرط ومضيع لهذا الفضل؟ وهل ينطبق علي حديث أبي هريرة الذي معنا: ولا حرج علي في ذلك، وجزاكم الله خيرا؟ أما طلب العلم فهو أفضل العبادات وأشرفها، وبناء على ذلك إذا كان طلبك للعلم يمنع من قيامك آخر الليل وتقوم أول الليل فأوتر قبل أن تنام، وينطبق عليك ما في حديث أبي هريرة الذي معنا. ولكن الذي يظهر الله أعلم أن الأفضل أن الإنسان يحاول ألا يفرط في قيام الثلث الأخير من الليل، لا بد لطالب العلم أن يحرص عليه، وله أثر طيب على نفسه وعلى عبادته وعلى علمه وعلى فهمه، لأنها ساعة استجابة وساعة قربة من قربة لله جل وعلا. فأنا أفضل أن طالب العلم ينام أول الليل إذا أمكنه، ويقوم آخر الليل، ويقسم وقت آخر الليل بين مذاكرة لمسألة من العلم ثم يحيي آخر الليل. وإن كان الأفضل والأكمل أن يجعل طلب العلم في النهار ويجعل الليل العبادة، وهذا الحقيقة هو الذي أوصي به، أن يجعل طالب العلم الليل لعبادته لربه، ولا حرج، يعني الأمر واسع، ولكن نظرا لأن الإنسان إذا أكثر من طلب العلم قد يقسو قلبه بسبب الغفلة عن العبادة، ولا بد لطالب العلم أن يجمع بين طلب العلم وبين العبادة. والغالب أن الإنسان إذا جمع الله له بين طلب العلم والعبادة أن يكون موفقا، هذه من أسباب التوفيق لك في طلب العلم. وقليل من طلب العلم مع عبادة فيها تأسن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكون هذا دائم خير من كثير من طلب العلم يفوت فيه حظ النفس من إقبالها على الله جل وعلا واستدامتها للخير. فإن الإنسان إذا قام آخر الليل رق قلبه وكثر خشوعه وكان حريا بانشراح الصدر، فإذا رق قلب الإنسان وانشرح صدره تهيأت نفسه للعلم وأوجد من نفسه أرض طيبة لقبول الوحي. لذلك تجد بعض طلاب العلم قد يجلس في حلقة من حلق العلم يتأثر بأقل آية وأقل حديث بسبب ما فيه من انشراح الصدر، نسأل الله العظيم أن يشرح صدورنا وصدوركم. وقد تجد بعضهم يجلس في مجالس التفسير تتلى عليه الآيات التي تنبت منها الجبال وهو أقسى ما يكون قلبا، نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد لطالب العلم أن يجمع بين طلب العلم والعبادة، وهي لذة العلم وحلاوته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويعظ، لا بد من تعليم مع وعظ، فيكون إنسان يجمع بين الحسنين، هذا من أفضل ما يكون. ولذلك تجد طالب العلم الذي يجمع بين قيام الليل وبين طلب العلم، تجد مع كونه ضابطا للعلم فيه سمت وفيه وقار وفيه نور العلم وبهاء العلم ووقار العلم. وذلك يقول الإمام مالك: حق على كل طالب علم أن تكون فيه سكينة ووقار واتباع لأثر من مضى قبله. فأنا أوصي طالب العلم أن يجعل الليل لعبادة ربه. الله تعالى يقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فنسأل الله العظيم أن يحيي قلوبنا وقلوبكم بذلك، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز في حديث أبي هريرة في صيام الثلاثة أيام أن يصومها المسلم متفرقة؟ لا حرج على الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دله على ثلاثة أيام من الشهر ولم يأمره بتتابعها، ولكن التتابع فيه حرص على المبادرة بالخير، ففضله من جهة الحرص على المبادرة بالخير، لا أن الإنسان مطالب به إلزاما، والله تعالى. وهذا سائل يقول: رجل عليه نذر صيام ثلاثة أيام، فهل إذا أدخلها في الثلاثة الأيام البيض يجزئ ذلك؟ لا يحصل التداخل بين صيام الفرض والثلاث النافلة التي تقصد بعينها، ولذلك لا يندرج صيامه للثلاثة الأيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الثلاثة على سبيل التنفل لا على سبيل الفرض، وبناء على ذلك لا يتحقق وصف الاندراج. ومن شرط الحكم بصحة اندراج العبادة تحت العبادة أن يتحقق بالاندراج مقصود الشرع، والذي يظهر أنه لا يتحقق هنا، لأن مقصود الشرع أن يفي بنذره ثلاثا مستقلة، وأن يوقع ثلاثا على سبيل النفل لا على سبيل الحتم والوجوب، والله تعالى. ونحوه. هذا سائل يقول: هل تعتبر ركعتي الإشراق من صلاة الضحى؟ فيها حديث ضعيفة على أن ركعتا الإشراق هي ركعة الضحى، وقد نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله على ضعفها، وكذلك غيره، كذلك الحافظ العيني في العمدة بينوا أن الأحاديث التي فيها أن ركعتي الإشراق هي ركعتي الضحى ضعيفة. وبناء على ذلك في الصحيح أن ركعتي الإشراق مستقلة مقصودة بذاتها، وركعة الضحى مقصودة بذاتها، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فلو كانت أفضل ما تكون ركعة الضحى إذا كانت حين يرمض الفصال، وأجر الحج والعمرة بالجلوس بعد الفجر، لحصل التعارض بين الفضيلتين. كيف يكون الأفضل فيها أن تكون بعد رمض الفصال، مع أن انتظاره للصلاة يكون بمجرد طلوعه للشمس على ظاهر النص الذي ورد؟ ولذلك الذي يظهر أن ركعة الإشراق لوحدها وأن ركعتي الضحى لوحدها، والله تعالى. وقد ارتضى غير واحد، ومنهم الإمام النووي رحمه الله، نبه عليه في المجموع ونبه عليه في الروضة وكذلك غيره، على أن ركعة الإشراق على حدة وركعتا الضحى على حدة، وكذلك نبه عليها ابن جزي في تفسيره، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول في نفس السؤال: وهل إذا نويت الاثنين في صلاة واحدة يكون لي أجرهما؟ نعم يكون، لأنه وقعت في الضحى ووقعت، لكن يفوت الأفضل في الضحى من كونها تؤخر إلى رمض الفصال، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا فات الإنسان قيام الليل لنوم أو مرض أو غيرهما وأراد قضاء ذلك في النهار، فهل وقت القضاء بين طلوع الشمس وصلاة الظهر فقط، بحيث من لم يقضها في هذا الوقت فلا يقضها بعده؟ بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فتسأل أخي في الله عن قضاء صلاة الليل إذا نام الإنسان عنها لعذر، هل يشرع قضاؤها بعد الوقت الذي ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت قضائها؟ هل يشرع قضاؤها بين الظهر والعصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء من الليلة الثانية؟ هذه المسألة لا أحفظ نصا غير الذي ورد، والذي يظهر اقتصار القضاء على هذا الوقت بعينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقرأه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها، ولم يذكر وقتا غير هذا الوقت. فالذي يظهر أن من فاته هذا الوقت أنه لا وجه لقضائه بعده، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل هذه القاعدة وهي من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره دليل على جواز إمامة صاحب سلس الريح والبول بالناس أتون مأجورين؟ هذه المسألة وهي صحة صلاة الإمام لنفسه تعتبر موجبة للحكم بصحة صلاة من وراءه. هذه القاعدة احتج بها العلماء رحمهم الله في مسائل متعددة من الخلاف، منها إمامة الفاسق، قالوا يجوز للفاسق أن يصلي بغيره وصلاة من وراءه صحيحة، لأن صلاة الفاسق في نفسه صحيحة ولا يطالب بالقضاء إجماعا، فلأن تصح صلاة من وراءه من باب أولى وأحرى. وبناء على ذلك فإنه يبقى النظر هل هذه القاعدة على إطلاقها أن تقيد بما لم يكن على سبيل الرخصة. وبناء على ذلك فمن به سلس فقد صحت صلاته اضطرارا لاختيارا. وبناء على هذا فإن تخصيص الحكم بصحة صلاته في نفسه إنما بصحة صلاته في نفسه لمكان الضرورة، فلا يقوى القول بأن يقاس صلاة غيره عليه. وتوضيح ذلك أن من به سلس قد عارضه أصل آخر، وهو أن المعهود من الشرع أن ما أبيح للضرورة والحاجة يقدر بقدرها، فمن به سلس رخص له الشرع أن يصلي في خاصة نفسه، ولم يرد أو لم يؤذن له بصلاته لغيره. فبقي الشك هل هذه النجاسة التي به تعطى حكم الأصل أم يبقى على الرخصة؟ أليس الذي به سلس قد أذن له الشرع أن يصلي؟ الجواب نعم، لكن هذا الإذن هل المراد به الإذن للشخص نفسه؟ فتقول هذا الشخص يصلي في نفسه لأنه ليس بإمكانه إلا ذلك، أما غيره فإنه يراه متنجسا ويراه منتقض الطهارة، فلا يصح له أن يصلي وراءه على الأصل من عدم جواز الصلاة وراء من به نجاسة. فالأصل في الشرع أنه لا يجوز لك أن تصلي وراء من به نجاسة، وهذا محل إجماع. إذا كان الأصل أنك لا تصلي وراء من به نجاسة ووراء من أحدث إجماعا، فإن معنى ذلك هل هذا الذي به سلس خصه الشرع بالحكم في نفسه لأنه ليس بيده أن يزيل عن نفسه هذا الأذى فصحت صلاته لنفسه ويبقى غيره على الأصل، أم أنه قد أذن له الشرع وإذن الشرع له إذن لغيره؟ والذي يظهر أنه يحتاط ولا يصلي من به سلس بالناس، لأن الرخصة لا يتجاوز بها محلها كما هو مقرر في الأصول، ولأن ما أبيح لحاجة وضرورة يقدر بقدرها وقدر هذه الضرورة الشخص نفسه، ولأن هذه الصلاة وإن كانت محققة لمصلحة أمكن تحقيقها على وجه لا مفسدة فيه. أليس بالإمكان أن يؤم متطهر؟ الجواب نعم، فلماذا تعرض صلاة الناس للشك وتعرض للنبس ما دام أمكن أن يؤم من لا سلس به؟ ولذلك الذي يظهر أنه لا يمكن من به سلس من إمامة الناس من هذه الوجوه التي ذكرناها، والله تعالى. وهذا سائل يقول: ظهر في هذا الزمان تفريط في الأعمال الصالحة، ومن هذه الأعمال وهي التفريط في الوتر فضلا عن قيام الليل، فما نصيحتكم لمن هذه حاله؟ أما الوتر فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فقال: أوتروا يا أهل القرآن. وقال: من لم يوتر فليس منا، أي ليس على هدينا الكامل ولا على سنتنا الكاملة. وقال عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن. وقال: أوتروا قبل أن تصبحوا. وقال: إن الله قد أمدكم، وفي رواية: زادكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، جعلها بين صلاة العشاء والفجر. فكل هذه النصوص تدل على فضل هذه العبادة الجليلة. وقال بعض العلماء: من ترك الوتر ردت شهادته، واعتبر ذلك موجبا لنقص مرتبته في العدالة. فلا ينبغي للإنسان أن يفرط في الوتر إلا إذا وقع منه ذلك على سبيل الاتفاق لا على سبيل القصد، اضطرارا لاختيارا. أما أن يضيع أو يفرط في الوتر فلا، خاصة إذا كان طالب علم أو ممن يقتدى به، فإن الأمر فيه أشد. وعلى الأصل الذي قررناه وقد حكاه غير واحد، أن طالب العلم إذا تقصد ترك الوتر بنفسه ولم يبال به أن ذلك يوجب جرحا في عدالته وكمال ديانته، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، وأنا شاب مقبل على زواج في يوم قريب من هذا اليوم، فأرجو منك النصيحة لي والدعاء لي ولجميع المسلمين. أسأل الله أن يبارك لك في هذا الزواج، يعني يجعل عاقبته لك خيرا في دينك ودنياك وآخرك. اعلم رحمك الله أن من أراد الزواج عليه أن يتنبه لأمور مهمة. أولها أن يقصد بهذا الزواج إحصان فرجه عن حدود الله ومحارم الله، والتقوي بهذا الزواج على طاعة الله. ادخل إلى بيت الزوجية وأنت تريد أن تضم بيتا مسلما إلى بيوت المسلمين. ادخل إلى بيت الزوجية وكلك أمل في الله أن يجعل لك بيتا يعمر بذكر الله. ادخل إلى بيت الزوجية وفي نيتك وفي قلبك أن تربي هذه الزوجة على محبة الله ومرضاة الله، وأن تحقق فيها ما وصى الله به، فتكون سببا في وقايتها من النار. ادخل إلى بيت الزوجية وكلك أمل أن يبهج الله قلبك، وأن يسر الله ناظريك، وأن يمتع عينيك بالذرية الصالحة. ولذلك قال الله عن نبي من أنبيائه: هب لي من لدنك ذرية طيبة. ما قال هب لي ذرية، هب لي من لدنك، لأنه هو وحده سبحانه الذي يهب الذرية الطيبة. هب لي من لدنك ذرية ولكن طيبة. وقال عن نبيه زكريا لما سأل الله الولد: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. لا تجعله شقيا ولكن جعله رضيا. كانت هموم أنبياء الله في الذرية والزواج أن توجد الذرية الصالحة التي تحب الله وتحب طاعة الله. فادخل إلى بيت الزوجية وكلك أمل أن يخرج الله من صلبك من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وكلك أمل أن يخرج الله من صلبك عالم من علماء المسلمين أو إمام من أئمة الدين، وما ذلك على الله بعزيز، فإن الله ينظر إلى القلوب. فإذا نظر الله إليك وأن تدخل لبيت الزوجية وكلك أمل أن تقيم بيتا على هذه الصفة، وفقك وسددك وألهمك وأرشدك. وقد يقدم الإنسان عنده هذه النية على امرأة ويعلم الله أنه لا خير فيها، فيحجب بهذه النية عند آخر لحظة عن الزواج منها، ويقيض له من هي أصلح وأبرك منها وأكبر عونا على طاعة الله منها. وكم وقع ذلك. فلذلك أهم شيء نيتك، إن الله ينظر إلى قلبك الذي تريد الذي تريده أو تقصده من هذا الزواج. أهم شيء أن تكون نيتك لوجه الله جل وعلا. فإن فعلت ذلك أجرت على كل ما يجره لك هذا الزواج من عناء وتعب. إن دخلت إلى بيت الزوجية وأن تريد هذه المقاصد النبيلة لم تتعب يوما من الأيام، ولم تضنى، ولم تجد مشقة، ولم تجد أذى، ولم تسمع كلمة تؤذيك إلا خطت في صحيفة عملك، لأنك تريد شيء تتقرب به إلى الله جل وعلا، وتكون أذيتك في هذا الزواج لله وليست الدنيا. وإياك أن تدخل وكلك أمل أن تمتع نفسك بالشهوة والنزوة، فإنها لذة ساعة وآلام دهر. ادخل وعندك هذه المقاصد النبيلة والغايات السامية التي يحبها الله ويحب أهلها. فإذا وفقك الله لهذا فإن الله عز وجل سيضع لك البركة في هذا الزواج. الأمر الثاني، تقيم جميع شؤونك في هذا البيت على طاعة الله، وأول كلمة تقولها للمرأة الوصية بطاعة الله جل وعلا. فإن خلوت بها ليلة زواجك فارسم لها المنهج الأمثل والأقوم في البيت السعيد الذي يحب الله ورسوله، ليكن أول ما تقذف في قلبها أن مقصودي من هذا الزواج محبة الله ورسوله، وأن القاعدة التي تدور عليها أعمالنا والأساس الذي ينبني عليه بيتنا هو حب الله ورسوله. ثم الأمر الثاني، تبين لها أنه ينبغي عليها فعل أوامر الله وترك حدود الله، فلا تقع عيني عليك قد فرطت في حد من حق من حقوق الله أو انتهكت حدا من حدود الله. ثم بعد ذلك أرسم لها المنهج في الحياة الصالحة التي يوفق لها كل مؤمن موفق صالح. تقول لها: يا أمة الله، إن بيتنا لا يصلح إلا لنا، فلا يدخل أي طرف غريب بيننا. تأمرها بأن تكون أمور الزواج بينك وبينها. الزوجان إذا كانت همومهم وغمومهم بينهم أفلحا ونجحا، تحرص كل الحرص على أن لا تسمع أذن ولا يعلم أحد بشيء من أسرار هذا البيت. تذكرها بحق الزوجية، فلا تفضي سرا ولا تنشر خبرا، وتحفظ لهذا البيت حرمته وكيانه. فتوصيها بأمور، منها أن تقول لها: اعلمي أن الحق حق لذاته لا لأن الناس قالت حق، فلا تأتي غدا وتقول نريد كذا لأن الناس تقول كذا. تقول لها: الحق حق لأن الله يقول أنه حق لا لأن الناس تقول أنه حق، والخطأ خطأ لأنه خطأ لا لأن الناس تقول أنه خطأ، فلا يدخل قريب بيني وبينك. وتكون هذه الحياة قائمة على المودة والمحبة. والله وصف بيوت المسلمين أو البيوت التي تقوم على السعادة الزوجية حقيقة في كلمتين: وجعل بينكم مودة ورحمة. يقول بعض العلماء هذا من أبلغ دلائل القرآن، لأن الزواج يقوم على إحدى الكلمتين، فإذا سارت الكلمتين كان من أجمل ما يكون ومن أسعد ما يكون على الزوجين، مودة ورحمة. فإما أن تكون المرأة تودها وتحبها وتحبك فهذه المودة، وإما أن يكون بينك وبينها نقص في جمال أو خطأ في خلال أو خصال فترحمها. أنت ما تريدها لكن تخشى الطلاق فترحمها. فجعل الله الأمرين، المودة والرحمة. فإن اكتملت للإنسان أمسك الزوجة مودة ورحمة، وقابلت المرأة زوجها بالمودة والرحمة، سعدا ونجحا وأفلحا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لصلاح القول والعمل، وأن يعصمنا من شرور الخطأ والزلل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.